الفاسقين ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وقيل اليوم ننساكم كما فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون.